السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فكنت أريد أن أطلب منكم ماء للشرب، نسيت. تفضل. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض؟ هذه فيها دليل على أن الأصل في الأشياء الإباحة، وأن الله سبحانه وتعالى أباح لنا ما في السماوات وما في الأرض مما نقدر عليه ويسوغ لنا، إلا إذا دل الدليل على تحريمه، كأكل أموال الناس وكأكل كل ذي ناب من السباع أو مخلب من الطير أو نحو ذلك، لكن الأصل هو الإباحة والطهارة والحلم. وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فنعم الله عظيمة وأيديه كثيرة سبحانه وتعالى، وهي تثرى لا تنقطع. وأعظم نعمة أنعم الله بها علينا هي نعمة الإسلام والسنة. قالت امرأة للإمام أحمد: أماتك الله على الإسلام؟ قال: والسنة. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فنعم الله لا تحصى عدة، ولكن أعظمها نعمة الإسلام كما ذكرنا، ونعمة السلفية. ولذلك قال بعض السلف: بأي نعمتين ارتبط؟ أن هداني الله الإسلام أو هداني للسنة. فالنعم الظاهرة معروفة، من المأكل والملبس والصحة ونعم نعمة البصر وغير ذلك من النعم الكثيرة الظاهرة، لكن الباطن هي هذه الإسلام والإيمان والخشية لله تعالى والخوف والتقوى والرجاء أشياء قلبية، هو الذي من علينا، لكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، هناك أنواع من الجدال، ومعروف ابن آدم بالجدال فإذا هو خصيم المدين، وجادلوا بالباطل ليظهروا به الحق، وجادلوا في الحق وجادلوا في الله، هذه الأمور لا يجوز الجدال فيها، لأن الله غيب، والجدال في الحق أيضا باطل، وقد قال صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا، وقال عليه الصلاة والسلام ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، وإذا أراد الله بقوم خيرا فتح لهم باب العمل، وإذا أراد بهم سوءا أو شرا فتح لهم باب الجدل، فالجدال في العموم مذموم، لذلك قال عليه الصلاة والسلام إن شر الناس وأبغض الناس إلى الله الألد الخصب، ثم تلا قوله تعالى وما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. فالجدال إنما يكون في أمر فيه إثبات الحق، ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي أحسن الكتاب والسنة وتظهر لهم الحق، هذا الجدال الممدوح، ولكن عامة الجدال مذموم ويصد عن الحق عياذا بالله، وهذه صفة رديئة ينبغي أن إذا وجدت عند أحد منا أن يطهر قلبه منها وأن يبتعد عنها وأن ينصرف ويعلم ما فيها من الذنب الشديد وأنها سبب في انحراف كثير من الناس. لذلك كان من عقيدة أهل السنة والجماعة ترك الخصومات والجدل في الدين والمراء في الدين، هذه من الأصول والقواعد التي ذكرها العلماء في عقيدة أهل السنة والجماعة. فإن قال قائل الآن يعني هذا الجدال وهذه المناظرات التي تحدث في الفضائيات المستقلة وغيرها هذا نفع الله بها، نقول نفع الله بها كما نفع بها أضر بها، وفيها ضرر كبير جدا، ولذلك العلماء لا يرون جواز هذا، أهل العلم قديما وحديثا كانوا ينهون عن هذا الجدال ولا سيما عند الملأ وعلى الملأ وأمام الجميع. وهذا ابن عباس لما أرسله علي بن أبي طالب ليجادل الخوارج أتاهم في مكانهم كالحجر الصحي تماما، كالطبيب في الحجر الصحي يناقشهم ويظهر لهم بطلان قولهم عندهم ليس أمام الملأ وأمام الملأ. ولما لقي عبد الرزاق بن همام الصنعاني صاحب المصنف الإمام المشهور، لقي إبراهيم محمد بن أبي يحيى ورجل من أهل البدع ومن أهل الاعتزال، فقال له إبراهيم بن أبي يحيى هذا أرى أن المعتزلة كثيرا، قال نعم وهم يزعمون أنك منهم، قال ألا تدخل معي هذا الحنوت الدكان، تعال ادخل معي تحدث؟ قال لا، عبد الرزاق نعم إمام من أئمة السنة، شيخ الإمام أحمد. قال ادخل معي. قال لا. قال لما؟ قال لأن القلب ضعيف والدين ليس لمن غلب. وكان الإمام مالك لما يأتي رجل من أهل البدع يطلب منه المناظرة أو الجدال، كان يقول له أنزل الله، جاء جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم بالحق والهدى، وكلما جاءنا رجل أجدى من رجل تركنا ما جاء به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم. وكان الحسن البصري يقول إذا أراد أحد أن يجادله قال أما أنا فقد أبصرت ديني، فإن كنت أضللته فاذهب فالتمس إذا بحث عنه، أنا دين واضح. لأن الجدال في الله وجادل في الله والجدال في الحق هذا من أخطر يمكن أن يلبس عليك ويذهب عنك الحق بلسانه المعسول وبشبهاته التي تضله. ذلك أنكر ذلك الأجري وابن بطة وجماعة كثيرة من أهل العلم في كتب العقيدة هذا الجدال. لذلك ومن الناس من يجادل في الله غير علم، الذي يفعل هذا هو متشبه بالكفار ولا هدى. والعلم هو الكتاب والسنة، ولا كتاب منير. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، يعني الكتاب والسنة، قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا في النهي عن التقليد، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام وغيره. والأمر باتباع الكتاب والسنة، فكل من عدل عن اتباع الكتاب والسنة إلى عادته أو عادة قومه أو آبائه فهو من أهل الجاهلية المستحقين للوعيد. وكذلك من تبين له الحق ثم عدل عنه لعادة أو تقليد فهو مذموم كذلك. فإذا قيل لهم اتبعوا النص الصحيح قالوا بل نتبع المذهب الذي درسناه أو درجنا عليه أو نشأنا عليه أو مذهب القوم أو مذهب البلد. يقول تعالى منبها خلقه على نعمه عليهم في الدنيا والآخرة بأنه سخر لهم ما في السماوات من نجوم يستضيئون بها في ليلهم ونهارهم وما يخلق فيها من سحاب وأمطار وثلج وبرد وجعله إياها لهم سقفا محفوظا وما خلق لهم في الأرض من قرار وأنهار وأشجار وزروع وثمار وأسبغ عليهم نعمه الظاهرة والباطنة من إرسال الرسل وإنزال الكتب وإزاحة الشبه والعلل. إن شاء الله لجعلنا من أخص هذه الأمم، ولو شاء الله لجعلنا عياذا بالله هؤلاء الملحدين أو هؤلاء الكافرين أهل الكتاب من اليهود والنصارى، ولكن الله من علينا وأكرمنا وجعلنا خير أمة وجعلنا الإسلام واختار لنا هذا الإسلام إسلام دينا واختاره لنا وهدانا إليه. فلا شك أن هذه نعمة عظيمة يعني تستوجب الشكر، فلا بد من شكرها لدوام بقائها، وإلا سلبنا إياها عياذا بالله. فمن أعظم نعم الله نعمة شكر النعمة، أن تشكر الله على النعمة هذا من نعم الله أيضا عليه والحمد عليها. فإنها هذه النعمة أو النعم تضيع إلا إذا شكرت وحمدته عليها سبحانه وتعالى. وإذا رأيت الله يتابع عليك بالنعم وأنت تعصيه وتغتر بهذا، فأعلم أنها مصيبة وبلية عظمى وقع الإنسان فيها. وإزاحة الشبه والعلل. ثم مع هذا كله من آمن الناس كلهم بل منهم من يجادل في الله أي في الناس كلهم بل منهم من يجادل في الله أي في توحيده وإرسال الرسل ومجادلته في ذلك بغير علم ولا مستند من حجة صحيحة ولا كتاب مأجور صحيح. ولهذا قال تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. هذا أمر خطير جدا، يعني مثل ما يحدث اليوم أيضا، يدخلون على مواقع النت يقول خلينا نشوف، يا أخي احنا يعني معقول هذا القسيس الفلاني هذا يضلني أنا؟ ليش؟ احنا الحمد لله على حق، على حق، لكنك جاهل ما عندك علم، فممكن يلبس عليك. وما فائدة ذلك؟ كان بعضهم إذا سمع مبتدعا يتكلم يضع أصبعيه في أذنيه، لا يريد يسمع منه شيء، لا يريد يسمع، يقول له أنت جبان ما تقدر تواجه، جبان لكن ديني ما أجازف به. هذا أعظم ما تحرص عليه، هو أغلى ما تملك هو دينه، فلا تضعه في لهذا يعبث به وهذا يعبث به، هذا يدخل عليك شبهة في دينه. التقى أو جاء إلى محمد بن سيرين التابعي الجليل رجلان من أهل البدع، قال: يا أبا بكر نقرأ عليك آية من كتاب الله؟ قال: لا. في حديث من حديث رسول الله؟ قال: لا. لا تقومان عني أو لا أقومان. فقام أنصار فقيل له: يا أبا بكر ما منعك أن يقرأ عليك آية من كتاب الله؟ قال: إني أخاف أن يقرأ علي آية من كتاب الله فيحرفانها لي فأضل. فأهل الإيمان يظنون بإيمانهم ويخافون على إيمانهم أن يسلم أو يصاب الإنسان بشيء. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع بالدجال فلينأ عنه ما استطاع. يقول هذا لأصحابه، يعني لو ابتلاهم الله بالدجال يبتعد عنه. الدجال أمره واضح وشأنه جلي، فإن الرجل يأتيه ويحسب أنه مؤمن فلا يزال به حتى يتبعه لما يرى عنده من الشؤمات. فالدجال ليس بخفي وشأنه واضح، ومع ذلك الناس يتبعون ويضلون عياذا بالله به، وهي أعظم فتنة. فعلى كل حال لابد لا يثق الإنسان بنفسه، كما قال سفيان رحمه الله: لا يثق الإنسان بنفسه فيقول أنا واثق بنفسه أن يسلبه الله يعني دينه عياذا بالله، بسبب إيش؟ أنه يعني يأمن هذا. النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله كان يكثر: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينه، خاف على دينه عليه الصلاة والسلام ودين أمته. ولا كتاب منير أي مضيء، أي مبين يضيء. وإذا قيل له أي لهذا منير أي مبين، مع أن هذه النصوص يعني في القرآن والسنة واضحة وجلية ومضيئة وسوية وواضحة وضوح بما لا نهاية من الوضوح، ومع ذلك يعني قد يضل إنسان عياذا بالله بفهم آية، يضل في حديث يسمعه يفهمه، يدخل الشيطان إليه ويوحي إليه به بمعنى باطل. فلا بد الحذر من هذا الجدال، هو ساعة يبتغي الشيطان يعني زلة العبد في عند الجدال. وخاصة أنه في يمكن أن يحدث فيها نوع من الغروب، ولا سيما في هذه الفضائيات يعطيك هذه طريقة عقيمة جدا. يأتي هذا الذي أتى برجل من أهل السنة ورجل من أهل البدع فيقول أنا أعطيكم لكل واحد 5 دقائق، هذا 5 وهذا 5. رجل أهل البدع يقول بدعته وشبهته يذكرها في دقيقة واحدة، لكن الشبهة والمصيبة هذه التي ألقاها بين الناس تحتاج ليست 5 دقائق ولا 5 ساعات ولا 5 أيام حتى يرد عليها. فالوقت 5 دقائق لا يكفي، فيظهر هذا المنصور ألقى الشبهة بالناس والعالم أخذ هذا. أو يقول له طيب أنت تكلم وهات ما عندك، فينتهي وقت البرنامج والله نأسف الوقت انتهى، وإن شاء الله غدا في مثل هذا الوقت يكون لقاءنا، ويكون العالم أخذت الشبهة وطارت وذهب الضلال عياذا بالله وانتشر ولم يستطع هذا أن يرد. أو يأتي بشبهة جديدة على هذا الرجل، يعني صدم بها وفوجئ بها، يحتاج إلى بحث، تحتاج إلى كذا. هذا كله الجدال هذا سبب من أسباب الضلال الكبير، وهذه الفضائيات يجب أن نحذر هذه الطريقة العقيمة التي يستعملها هؤلاء ويظنون أنهم ينصرون، ولو أتت ببعض الفوائد فإن الخمر والميسر فيهما منافع للناس ولكن إثمهما أكبر من نفعهما. وإذا قيل لهم أي لهؤلاء المجادلين في توحيد الله اتبعوا ما أنزل الله أي على رسوله من الشرائع المطهرة، قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، أي لم يكن لهم حجة إلا اتباع الآباء الأقدمين. قال الله أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، أي فما ظنكم أيها المحتجون بصنيع آبائهم أنهم كانوا على ضلالة وأنتم خلف لهم فيما كانوا فيه. ولهذا قال أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. عادة الناس ينشؤون على يعني فأبوه الهودان أو النصران المجلسان، فينشأ الرجل على ما كان عليه أبوه وهو طفل من يعني ضلال من انحراف، ولكن إذا كبر يجب أن يتحرر من هذا وأن يرجع إلى الحق إذا ظهر له، ولا أضر له في الاستمرار على الباطل، ولا يتذرع بأن أبي أو الآباء والأجداد أو أهل القرية أو عادات الناس هي كذلك. هذا لا ينفعه، هذا لا يتبع الهدى وليس همه الهداية، وإنما هو باق على ما هو عليه ويتذرع بأن هذا دين الآباء ولا ينفعه ذلك. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا، إن الله عليم بذات الصدور. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن، هنا شرط العمل، قبول العمل، الإخلاص والمتابعة. لم يقل ومن يسلم وجهه إلى الله فقط وقد استمسك بالعروة الوثقى، وإنما قال وهو محسن، يعني محسن في اتباعه، فيكون متبعا للشرع القويم والصحيح من الأحاديث ومما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم متبعا له، ويكون مخلصا لله عز وجل. لذلك قال إن لا نضيع أجر من أحسن عمل، فالإحسان في العمل أن يكون صوابا خالصا صوابا. وفي الحديث إذا أسلم الرجل وحسن إسلامه ينبغي أن يحسن في إسلامه، وهل يقول لا إله إلا الله؟ هكذا دخلت في الإسلام بلا إله الله خلاص دخلت في الإسلام؟ لا. وأما التطبيق والعمل لم يكن الإسلام على الحقيقة، لذلك بوب البخاري باب الإسلام على الحقيقة، يعني يكون الإسلام ظاهرا وباطنا، ليس إسلام كإسلام المنافقين. فهذا الذي ينفعه الله به، وهذا الذي يبدل الله سيئاته حسنات، وهذا الذي يعني يكون نافعا عند الله جل وعلا، وليس أي إسلام، حسن الإسلام. ولذلك ينبغي أن نقول أيضا إذا وجدنا رجلا حسن الإسلام نقول هذا حسن إسلامه، هذا فيه إن شاء الله تدين في صلاح كلمات شرعية. أما فلان ملتزم هذه ليست من الكلمات الشرعية وليست من السنة، هذه جاءت من الإخوان المسلمين أنهم يقولون فلان ملتزم. إيش ملتزم؟ الذي يلتزم بإشارة المرور هو ملتزم، ملتزم الدوام ملتزم. هذا ليس يعني هو الدين، وليست عبارة من العبارات الشرعية. إذا كان يقال فلان تنسك، فلان يعني فيه صلاح محسوب كذلك، فيه عبادة، فلان حصل إسلامه، هذه كلمات شرعية. قال ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، يعني أخلص العمل وانقاد لله عز وجل فأخذ بالعروة الوثقى، وهي يعني عمل بكلمة الإخلاص وكلمة لا إله إلا الله حقا. وقوله سبحانه وتعالى إن الله عليم بذات الصدور، يعني ما تضمره الصدور، ما تضمره الصدور، يعلم السر وأخفى، يعلم سره ونجواه، ألا يعلم من خلق؟ إذا كان الله سبحانه وتعالى هو الخالق لا بد أن يعلم خلقه، هو الصانع يعلم صنعته، لا يخفى عليه شيء. فقوله بذات الصدور ليس المقصود يعني وهو عالم بالصدور وعالم بالرؤوس وعالم بالبطون وعالم بالأرجل، لا، المقصود ما تضمره هذه الصدور وما بداخل هذه الصدور. كذلك كلمة ذات، هذه بعض الفوائد اللغوية، ذات هي تأنيث ذو، وجاءت هذه الكلمة في القرآن في نحو 12 موضعا في وصف الله تعالى أنه عليم بذات الصدور، عليم بذات الصدور. من الفائدة اللغوية التي أردت أن أذكرها أنها ذات وذو لا تذكر إلا في بالإضافة، ذات الصدور لا تذكر مستقلة. ولذلك قالوا قال ابن القيم أن هذه يعني من العربية المولدة أن تضاف إليها الألف واللام، وهو الذات، الذات. ومثل هذا أيضا البعض، الكل، الكاف، الماهية، الكمية، الكيفية، هذا كله، كل هذه العبارات يعني خطأ من حيث أصل اللغة. فالعرب الأرباء لا تستعملها إلا مضافة. يقول تعالى الإحسان هو محسن، تنبيه أيضا مهم، أنك من إحسانك في العمل في في في في تدينك أن تحسن غاية الإحسان، فتحسن الصلاة غاية الإحسان، تحسن توحيد غاية الإحسان، فهذه يعني تأتي بها على أكمل وجه، وأحسن حال بالسنان وبالقلب وبالخشوع، تأتي به بهذا العمل على أكمل وجه، وهذا يدل على أنك غير مسيء وغير مستهين بالأمر ولا بنفس العمل، ولا مستهين بما وعد الله يعني على ذلك من الثواب والخير. يقول تعالى مخبرا عمن أسلم وجهه لله، أي أخلص له العمل وانقاد لأمره واتبع شرعه، ولهذا قال وهو محسن، أي في عمله باتباع ما به أمر وترك وترك ما عنه زجر، فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي فقد أخذ موثقا من الله متينا أنه لا يعذبه. وإلى الله عاقبة الأمور، ومن كفر فلا يحزنك كفره. وإلى الله عاقبة الأمور ولا يخاف عقباها. فيعني أن أصحاب هذا هم من المنصورين في الدنيا والآخرة، لأن الأمر إلى الله والعاقبة للتقوى. أي لا تحزن يا محمد عليهم في كفرهم بالله وبما جئت به، فإن قدر الله نافذ فيهم، إلى الله مرجعهم فينبئهم بما عملوا، أي فيجزيهم عليه، إن الله عليم بذات الصدور فلا تخفى عليه خافية. ثم قال نمتعهم قليلا، أي في الدنيا، ثم نضطرهم، أي نلجئهم إلى عذاب غليظ، أي فظيع صعب مشق على النفوس، كما قال تعالى إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون، لله ما في السماوات والأرض، إن الله هو الغني الحميد. ثم قال قل من الأرض ومن فيها، يعني أن هذا السؤال للمشركين يقررهم بتوحيد الربوبية ليصل بهم إلى توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، فهذا من التوحيد نعم، لكن لا يحصل به وحده المقصود، ولا يستطيع العبد بمفرده وبمجرده بمجرد عن توحيد الإلهية لا ينفعه ذلك ولا ينجيه من الشرك، فإن الجميع يصف الله سبحانه وتعالى بأنه له الخلق، ويصف أنه هو الرزاق سبحانه وتعالى، يعترف بذلك كل الخلق، لكن لا ينجيه هذا وحده من الشرك الأكبر الذي هو أكبر الكبائر، والذي لا يغفر الله هذا الشرك، والله لا يغفره، بل لا بد من إخلاص الدين لله وتوحيده سبحانه وتعالى، فلا يعبد أحد سواه، وهذا فعل العبد، يعني كونك تعتقد أن الله هو الرزاق هو الخالق هو النافع هو الضار، هذه فعل من؟ فالله سبحانه وتعالى، مش دخلك أنت في هذا، واضح؟ الإشكال فيك أنت، في توحيدك أنت لله، ماذا تفعل؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، فهذه الأعمال تكون فيها لله، هذا هو عملك، هذا هو توحيدك الذي يدل على توحيد الربوبية، وأنك فعلا معتقد أنه هو الإله الحق، وأن ما دونه هو الباطل، هذا فعلا، وهذا الذي تجازى عليه وهذا تدخل به الجنة وترتفع به الدرجات. إذن توحيد الربوبية ناقص، طبعا إن هو يعتقد في الجملة، لكن عند الحقائق، ولذلك إذا اعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو النافع والضار حقا ما سأل غيره ولا طلب من غيره ولا، فهو في نقص، لكن هو يقرر نظريا هذا نعم ولا ينكر. يقول تعالى مخبرا عن هؤلاء المشركين به إنهم يعرفون أن الله خالق السماوات والأرض وحده لا شريك له، ومع هذا يعبدون معه شركاء يعترفون أنها خلق له وملك له. ولهذا قال: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله. أي إذا قامت عليكم الحجة باعترافكم، بل أكثرهم لا يعلمون. ثم قال: لله ما في السماوات والأرض، أي هو خلقه وملكه، إن الله هو الغني الحميد، أي الغني عما سواه، وكل شيء فقير إليه، فقير إليه. الحميد في جميع ما خلق، له الحمد في السماوات والأرض على ما خلق وشرع، وهو المحمود في الأمور كلها. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. كما قال سبحانه وتعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا مثله مددا. فكلمات الله لا تنفد مهما بقيت الدنيا وبقي الأقلام وبقي المداد لهذه الأقلام لا تنفد، وعلمه سبحانه وتعالى. لذلك قال الخضر لموسى: وما علمي وعلمك في علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور بمصدره من الماء. هل ينقص شيء؟ هل ينقص منه شيئا؟ لا. وكذلك كلمات الله سبحانه وتعالى وعلمه وصفاته وجلاله وكماله ونعوته سبحانه وتعالى لا يمكن أن ينتهي الوصف، ولا كذلك معرفة حكم وأسرار الله سبحانه وتعالى في خلقه وأمره. وقوله: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، والذي يبدأ الخلق ثم يعيد، فهو حي عليه ذلك، ليس فيه أي تعب ولا مشق عليه سبحانه وتعالى، وما مسنا من لغوب. في هذا فيه إثبات الكلام لله على ما يليق بجلاله، وأنه لم يزل متكلما كيف شاء ومتى شاء. فيها أن صفاته وكلماته وعظمته لا نهاية لها في الحسن والكمال والجمال والجلال. وفيها رد على من أنكر كلام الله وقال: ما يتكلم ولا يتكلم، ولذلك من الأقوال الباطلة المنحرفة عياذا بالله. يقول تعالى مخبرا عن عظمته وكبريائه وجلاله وأسمائه الحسنى وصفاته العلى وكلماته التامة ولا اطلاع لبشر على كرهها وإحصائها، فقال تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، أي ولو أن جميع أشجار الأرض جعلت أقلاما وجعل البحر مدادا ومده سبعة أبحر معه، فكتبت بها كلمات الله الدالة على عظمته وصفاته وجلاله لتكثرت الأقلام ونفد ماء البحر ولو جاء أمثالها مدادا، وإنما ذكرت السبعة على وجه المبالغة. يعني على سبيل المبالغة، ليس مقصود العدد، والعرب تقول هذا سبع مرات أو سبع كذا، يعني للمبالغة في العدد وليس للحصر. ولم يرد الحصر. وعلى الحسن وقال الحسن البصري: لو جعل شجر الأرض أقلاما وجعل البحر مدادا، وقال الله إن من أمري كذا ومن أمري كذا لنفد ما في البحور وتكسرت الأقلام

إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. هذه كلها آيات من آيات الله سبحانه وتعالى. هذه الفلك تجري في البحر بنعمة الله يمسكها سبحانه وتعالى أن تغرق ولو شاء لأغرقها. ويقال إن في ذلك لآيات لكل صبار. يا المؤمن كثير الصبر قال صبار شكور. الصبار يعني أنه مبتلى ولا بد منها، لا بد من البلاء والصبر عليه، ويكثر من الصبر كلما وقع به بلاء ولا يتضجع ولا يظن أنه يعني في حالة أو يعني كأنه يحاكم ربه، لماذا يا رب نزلت به هذا البلاء؟ ليش هذا؟ يعني ما عندك أحد غيري يعني بلا. بعض هذه بعض الناس يتكلم مثل هذا الكلام، لا، عاجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا إن أصابته سراء شكر فكان خيرا، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا، وليس ذلك إلا للمؤمن. لذلك قال صبر شكر، الصبر والشكر. إذا كانت نعماء شكر وهذا خير، وإذا كانت ضراء صبر وهو خير. ومتى يعني عملت بالطاعة ولم تجد لها لذة ولا حلاوة فاعلم أن عملك مدخول، لأن الله سبحانه وتعالى من صفاته أنه شكور، يعني يشكر لعبده، فلا بد أن يحدث لك نعمة، ولا سيما النعم الدينية من الإيمان وزيادة الإيمان فعلك الطاعة. وقوله وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين، موج عظيم يكاد يظلهم وسيقضي عليهم ويغرقهم، دعوا الله مخلصين. عكرمة ابن أبي جهل كان في في في في, في البحر ولعب بهم الموج، فقال عكرمة رضي الله عنه، طبعا أسلم بعدين لما سمعهم يقولون لن ينجيكم أحد، لن ينجو أحد منكم إلا بأن تدعو الذي في السماء. الآن جاء وقت لا تقول لا لات ولا عزى ولا غير ذلك، لا تدعو إلا الله وحده الذي في السماء. هذا أكرمة جاهل وكان كافر. فلما سمع هذا قال والله لأن كان الذي في السماء هو الذي ينجيه في البحر هو الذي ينجيه في البر، فلئن أنجانا الله لألحقنا بمحمد صلى الله عليه وسلم. فأنجاه الله ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. أحد الموحدين كان في سفينة أيضا وأرادت أن تغرق بهم، فوجد الناس واحد يقول يا رفاعي، الآخر يقول يا جيلاني، الآخر يقول يا حسين، الآخر يقول يا علي. قال يا رب أغرق أغرق فإنهم لا يعرفونك، يعني كل سبحانه وتعالى. هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن شرك المشركين قديما كان كانوا يعرفون الله في الشدة ولا يعرفون في الرخاء، أما مشركي أهل الزمان يعرفون الله لا يعرفون الله لا في الشدة ولا في الرخاء، يطلبون المدد من فلان، المدد يا سيدي فلان، أعطني بدوي يا حسين يا كذا يا كذا. هذه من المصائب التي ابتلي بها